الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه والاه. أما بعد، فقد سبق في الدرس الماضي التعريف بهذا الكتاب وذكر نبذة مختصرة عنه، وكذلك سبق ذكر نبذة موجزة مختصرة عن المؤلف عن الإمام ابن جزي رحمه الله تعالى، وسبق أيضا ذكر منهجه في هذا التفسير، ما هي الأمور التي قصد في كتابه هذا بالتأليف. والآن إن شاء الله تعالى نسرع في التعليق على الكتاب من خطبته، من خطبة الكتاب. مؤلف رحمه الله ذكر في أول الكتاب خطبة وجعلها تمهيدا للمقدمتين الآتيتين، وقد أشرنا في الدرس الماضي إلى المقدمتين في الكتاب. المؤلف رحمه الله بدأ كتابه هذا بمقدمتين، المقدمة الأولى في علوم القرآن، والمقدمة الثانية في ذكر مفردات من القرآن وبيان معانيها. إذن فقبل أن يدخل في التفسير ابتدأ بهاتين المقدمتين، لكن جعل بهاتين المقدمتين مقدمة أخرى، هما مقدمتان للكتاب، لكن جعل لهما مقدمة قبلهما، عرف فيها بالكتاب وذكر فيها سبب التأليف ومقاصده من التأليف رحمه الله، وهي تلك المقاصد الأربع التي تتضمن أربع فوائد كما نبهنا عليه في الدرس الماضي. إذا هذه الخطبة ديال الكتاب هي كأنها تمهيد للمقدمتين، أو قل هي مقدمة للمقدمتين الآتيتين إن شاء الله تعالى. إذا بدأ رحمه الله كعادة المصنفين باش بحمد الله والثناء عليه، فقال رحمه الله في كلام طويل حسن في حمد الله تبارك وتعالى والثناء عليه: الحمد لله العزيز الوهاب مالك الملوك ورب الأرباب، هو الذي أنزل على عبده الكتاب هدًى وذكرى لأولي الألباب. وفي كلامه هذا براعة استهلال، لأنه قال بعد أن ذكر الله تعالى هو الذي أنزل على عبده الكتاب، وكلامه على الكتاب على القرآن الكريم. قال: وأودعه من العلوم النافعة والبراهين القاطعة والأنوار الساطعة غاية الحكمة وفصل الخطاب. هذا فيه إشارة لعلوم القرآن، للعلوم الموجودة في كتاب الله تبارك وتعالى، وخصه من الخصائص العلية واللطائف الخفية والدلائل الجلية والأسرار الربانية العباد بكل عجب عجاب. إذا إلى آخر ما قال، ومقدمته جميلة في غاية الروعة والحسن من حيث العبارات والتراكيب والأسلوب، رحمة الله عليه وقد كان أهلا لذلك. بعد أن أطال في الثناء على الله تبارك وتعالى بكلام طويل، ثنى بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم كعادة غيره من المصنفين، أنهم بعد الابتداء بحق الله تعالى يثنون بذكر حق النبي عليه الصلاة والسلام. فقال بعد تلك المقدمة التي فيها حمد الله الثناء عليه: وصلوات الله وسلامه وتحياته وبركاته وإكرامه على من دلنا على الله وبلغنا رسالة الله وجاءنا بالقرآن العظيم وبالآيات والذكر الحكيم. كذلك فيها باعث، وجاهد في الله حق الجهاد وبذل جهده في الحرص على نجاة العباد، ولا يخفى ما في كلامه من السجع الحسن ومن الجنات التام وغيره من أنواع الجناس. ففي كلامه جناس وسجع وغير ذلك من محسنات الكلام، من وجوه تحسين الكلام رحمه الله. إذا بعد أن صلى على النبي عليه الصلاة والسلام أردك ذلك باش بالصلاة على الآل والصحب رضي الله تعالى عنه. فهذا حق من حقوقنا عليهم. فقال فصلى الله عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الأكرمين خير أهل وأكرم أصحاب صلاة زاكية نامية لا يحصر مقدارها العد والحساب ولا يبلغ إلى أدنى وصفها ألسنة البلغاء ولا أقلام الكتاب. وفي ذلك تشعر واضح. إذا المقدمة هذه إلى قوله أما بعد فيها ماذا؟ الحمد لله والثناء عليه والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والثناء عليه بما هو أهله، ثم بعد ذلك الصلاة والسلام على آله وهم أخص من الصحب، ثم على أصحابه عليه الصلاة والسلام. بعد ذلك قال أما بعد. أما بعد أي بعد ما سبق من حمد الله والثناء عليه والصلاة على رسول الله وعلى آله والصحب، فإن علم القرآن العظيم هو أرفع العلوم. ما الذي ذكر بعد كلمة أما بعد؟ ذكر فضل القرآن وفضل علومه وفضل المشتغل والمهتم به، فهو أفضل كلام على الإطلاق، ومن أصدق من الله حديثا ومصدق من الله قيلا، فأفضل كلام هو كلام الله. فلذلك كان المعتني والمشتغل بكتاب الله تبارك وتعالى مشتغلا بأجل العلوم وأنفعها. إذن بعد هذا مباشرة انتقل لش للكلام على القرآن، لأن المصنف في القرآن الكريم المؤلف دياله في كتاب الله تعالى قال رحمه الله فإن علم القرآن العظيم هو أرفع العلوم قدرا وأجلها خطرا وأعظمها أجرا وأشرفها ذكرا. ثم قال بعد وإن الله أنعم علي، بعد أن ذكر فضل القرآن وفضل علومه ذكر ما أنعم الله تبارك وتعالى به عليه من اشتغاله بالكتاب العظيم. وظهر من هذا أن العبد إذا وفق لخدمة كتاب الله تبارك وتعالى والاشتغال به تعلما وتعليما بأي وجه من الوجوه، لأن المشتغلين بتعلم القرآن وتعليمه على وجوه مختلفة، فمن كان مشتغلا بكتاب الله تبارك وتعالى بأي وجه من الوجوه، مشتغلا بتحفيظه أو مشتغلا بتعليم قواعده أو مشتغلا بإقامة معانيه أو مشتغلا بتدريس علومه، فإن ذلك من منن الله عليه، من منن الله ونعمه عليك أن يشغلك بكتابه العزيز. ولذلك قال وإن الله أنعم علي، باش أنعم الله عليه بأن شغلني بخدمة القرآن وتعلمه وتعليمه، وأكرم بها من نعمة أن يشغلك الله ويوفقك لخدمة القرآن الكريم بأي وجه من الوجوه. واعلموا أن خدمة القرآن الكريم لا تقتصر على مباشرة تعلمه وتعليمه، بل يدخل في ذلك ما كان وسيلة للمباشرة، فالمتسبب كالمباشر كما عند الفقهاء، متسبب كالمباشر. فمن هيئ الأسباب والظروف والوسائل لتحفيظ كتاب الله وتعلمه وتعليمه كان له من ذلك نصيب، وكان داخلا في خدمة القرآن، كان في الجملة خادمة القرآن، لأن السبب كالمباشر، إذ لولا السبب لما وجد المباشر، إذا فله نصيب وحظ بلا شك من خدمة كتاب الله تبارك وتعالى. وأقول هذا لئلا ييأس من لم يكن متفرغا لخدمة كتاب الله مباشرة لتعلمه وتعليمه، نقول لمثل هؤلاء هذا لا يمنع من أن يكون لكم نصيب وحظ من خدمة القرآن الكريم. فمن كان سببا ووسيلة في تحفيظ كتاب الله وتعليمه فله حظ من هذا، فهو من خدمة القرآن إن شاء الله تعالى، لأن الوسائل لها أحكام المقاصد، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. قال وشغفني بتفهم معانيه وتحصيل علومه، إذن فمن المؤلف أن الله تعالى وفقه لخدمة الكتاب العزيز وجعل الله تعالى في قلبه حب تفهم معاني القرآن الكريم. قال وشغفني، أي جعل في قلبي محبة تفهم معاني وتحصيل علومه. إذن شغله الله بخدمة القرآن الكريم تعلما وتعليما، هذا شيء. ثم بعد ذلك شغله الله بتفهم معانيه وتحصيل علومه. فلما كان الأمر كذلك، لما حصل ما حصل، أذن ولف قال فاطلعت على ما صنفه العلماء. لما وفق لله لخدمة القرآن وجعل في قلبي محبة تفهم المعاني، كان لا بد أن أطالع ما صنفه العلماء لأستفيد منهم. التفهم المعاني واستخراج علوم القرآن من القرآن لا يكون للطالب مهما كان ذكيا نابغة إلا عن طريق العلماء، لا يمكن أن يحصل ذلك في نفسه. فلما شغفه الله بذلك الذي وقع، تعلم ودرس وطالع كتب العلماء قبله ليستفيد منهم. قال فاطلعت على ما صنفه العلماء في تفسير القرآن من التصانيف المختلفة الأوصاف المتباينة الأصناف. إذن بين أن كتب المفسرين قبله رحمه الله تعالى كتب متباينة الأوصاف ومختلفة الأصناف رحمه الله، وسيفصل ذلك، لأن بعض كتب التفسير تعلى بالنقول، بنقول الأقوال الثابتة عن السلف، هذا الغرض، أن ينقول لك ما روي عن السلف في تفسير القرآن. وبعض كتب التفسير تعنى بتحقيق الأقوال وتحريرها وتنقيحها، وبعض كتب التفسير تعنى ببعض الجوانب من القرآن الكريم كآيات الأحكام أو نحو ذلك، أو غريب القرآن أو نحو ذلك. إذا قال ما من التصانيف المختلفة الأوصاف، كل مصنف له مزيته. نعم المصنفات في التفسير تتنوع إلى أنواع معلومة، لكن تحت كل نوع تجد تفاسير لها مميزات معينة، تحت كل نوع تفاسير متعددة، كل تفسير له ميزة على غيره من التفاسير. ومن تلكم المصنفات المطول والمختصر، هناك تفاسير مطولة وهناك تفاسير قصد أصحابها الإيجاز والإعجاز. وسيفصل هذا، شنو معنى مختلفة الأوصاف؟ قال رحمه الله فمنهم من آثر الاختصار، منهم من اختار وقدم الاختصار، قصد من التصنيف أن يكون تفسيره موجزا مختصرا. ومن هؤلاء ابن جزي رحمه الله، هو يقصد ممن كان قبله، ممن آثر الاختصار هو رحمه الله كما سيذكر ذلك بعد في المقدمة. فهو قصد رحمه الله إجازة الاختصار، وسبقه إلى ذلك بعض المفسرين. ومن ذلك تفسير الوجيز، تفسير المسمى بالوجيز للإمام الواحدي رحمه الله، المتوفى سنة 68 و400 قبل المصنف، لأن المصنف توفي كما سبق في القرن الثامن. قال فمنهم من آثر الاختصار كالواحدي في تفسيره المسمى بالوجيز، ومن تسميته يعلم قصده، الوجيز أي المختصر في تفسير القرآن العظيم. ومنهم من طول حتى كثر الأسفار، ومنهم من طول أي أطال حتى كثر، وفي بعض النسخ أكثر الأسفار أي المجلدات. الأسفار جمع سفر، والسفر هو الكتاب، ومنه قوله تعالى كمثل الحمار يحمل أسفارا أي كتبا. إذا منهم من طول حتى صار تفسيره في كتب في مجلدات كثيرة. ومن هؤلاء تفسير من هذه التفاسير تفسير الرازي رحمه الله. ومنهم من تكلم في بعض فنون العلم دون بعض، فسر القرآن لكنه قصر أن يتكلم في بعض الفنون ويركز عليها ويهتم بها أكثر من غيره، وذلك كابن العربي رحمه الله في كتابه أحكام القرآن، فإنه قصد التركيز وتخصيص تفسيره بآيات الأحكام، أي النظر إلى القرآن من الناحية الفقهية. ومنهم من كتب في غريب القرآن خص بتفسيره غريب القرآن، تفسير الألفاظ الغريبة ولا يفسر غيرها، يتجاوز غيرها. ومنهم من خص كتابه في التفسير بنوع من علوم التفسير وما أكثرها، منهم من نظر إلى الجهة التربوية، ومنهم من نظر إلى الجهة العقدية، ومنهم من نظر إلى جهة القصص، قصص القرآن وهكذا. قال: ومنهم من اعتمد على نقل أقوال الناس، هؤلاء يسمون النقلة، وغالب هذا الصنف يدخل فيما يسمى عند العلماء بالتفسير بالمأثور. التفسير بالمأثور يدخل فيه هؤلاء النقلة الذين لا هم لهم إلا أن ينقلوا ما ورد عن السلف قبلهم في تفسير آي القرآن الكريم. ثم هؤلاء النقلة على أنواع، هذه النقلة أنفسهم، منهم من يحقق الأقوال ويحللها، ومنهم من همه الجمع، أن يجمع الأقوال التي قيلت، فيذكر كل ما يحضره ويعرفه مما قيل، ولكن منهم من يذكر الأقوال ثم يحقق ويحرر ويقول هذا أرجح الأقوال وأصحها ونحو ذلك. وذلك قال: ومنهم من اعتمد على نقل أقوال الناس، ومن هؤلاء الثعالبي في تفسيره، وابن أبي حاتم، والماوردي، وابن الجوزي، فهؤلاء نقلة للتفسير. قال: ومنهم من عول على النظر والتحقيق والتدقيق، ولو نقل فإنه يحرر ويدقق ويحقق في الأقوال، ومن هؤلاء ابن جرير الطبري رحمه الله، وابن عطية رحمه الله في تفسيره، وكذلك ابن كثير رحمه الله. فهؤلاء نقلوا لكن حرروا ودققوا ونظروا في الأقوال المنقولة عن من قبلهم. قال رحمه الله: من التقينا هذا المناهج للمفسرين شقنا، وكل واحد سلك طريق النحاة وذهب مذهبا ارتضى، وكلا وعد الله الحسنى. هؤلاء اللي ذكرنا كل واحد منهم سلك طريق النحاة، جهة اختارها وأرادها بتصنيفه، فمن صنف في النوع الأول في الإيجاز أراد الإيجاز، ومن طول أراد التطويل وهكذا، وذهب مذهبا ارتضى، وكلا وعد الله الحسنى، لأن كل هؤلاء له أجر وله الثواب على تصنيفه، لأنه قصد التصنيف من جهة معينة. قال: من اللي ذكرنا هذ العلماء اللي صنفوا في السروج على كتبهم، ذكر الآن تحدث عن نفسه، قال: فرغبت في سلوك طريقهم والانخراط في سلك فريقهم. قال: رغبت أنا أيضا في سلوك طريقهم، أن أكون منهم، أن أنحو نحوهم وأتبعهم، والانخراط في سلك فريقهم، بمعنى أن أصير أيضا ممن صنف في التفسير، وذلك ليقبل الناس على كتابي ويقرؤوه وينتفعوا به فيحصل لي الأجر في حياتي وبعد مماتي، إذ مما ينفع العبد بعد موته أش علم ينتفع به، فرغب أن يترك علما من أعظم العلوم وهو العلم المتعلق بكتاب الله تبارك وتعالى، تفسير القرآن أو علوم القرآن، شيء متعلق بكتاب الله وهو أجل ما يشتغل العبد به، إذا رغب أن يسلك طريقهم ليحصل له النفع والأجر والثواب بسبب انتفاع الناس بتفسيره، وكذلك حصل، وكذلك حصل ويحصل وسيحصل بإذن الله تعالى. فكل من قرأ كتابه واستفاد منه فإن له الأجر بإذن الله تبارك وتعالى. قال: وصنفت هذا الكتاب في تفسير القرآن العظيم وسائر ما يتعلق به من العلوم. إذا فبين لنا الآن الجهة التي قصد به من الأوجه المفسرين، قال لك أنا صنفت تفسير، لكن بين لنا النحو الذي نحاه، الجهة التي أراد. قال: في تفسير القرآن وسائر ما يتعلق به من العلوم. إذا فكتابه هذا مصنف في شيئين اثنين، الشيء الأول في تفسير القرآن العظيم وهذا ظاهر، والشيء الثاني في ذكر سائر ما يتعلق بالقرآن من العلوم، أي في ذكر علوم القرآن وأصول التفسير وغيرها من العلوم المتعلقة بالقرآن. وكذلك يفعل، فستأتي معنا هنا من العلوم مسائل من أصول الفقه، ومسائل من النحو، ومسائل من الصرف، ومسائل من البلاغة. إذا فقصد رحمه الله أن يصنف كتابا يجمع بين أمرين، بين التفسير تفسير القرآن العظيم، وبين ذكر ما يتعلق بالقرآن من سائر العلوم، أي علوم الآلة، علوم الوسائل التي هي وسائل لفهم كلام الله وكلام النبي عليه الصلاة والسلام. إذا صرح رحمه الله بما أراد، ثم قال: وسلكت به مسلكا نافعا إذ جعلته وجيزا جامعا. وسلكت به، أي بهذا التصنيف الذي صنف، مسلكا نافعا. لماذا كان هذا المسلك نافعا؟ ما سبب نفعه؟ قال: هذه التعليلية، إذ جعلته وجيزا جامعا. إذا فقد أشرت إلى هذا قبل، قلت كتاب هذا يعد من التفاسير المختصرة الموجزة، لأنه قال جعلته وجيزا لكن جامعا، جمع بين الأمرين. لأنه لو قال وجيزا فقط وسكت، فقد تظن أنه فيه إيجاز مع قصور، مع نقص. قال لك لا، ولو كان وجيزا أي قليل الألفاظ فإنه جامع أي كثير المعاني. فتفسير هذا قليل اللفظ أي وجيز، كثير المعنى جامع. وهذا المسلك سماه مسلكا نافعا. لماذا وصف هذا المسلك اللي هو الإيجاز مع الجمع بالنفع؟ لأن الناس في زمنه، هو وخصوصا في زمننا، قد ضعفت هممهم وقصرت، فلا يستطيعون قراءة المطولات، فكان الأنفع لعامة المسلمين أن يقرأوا مثل هذا التفسير لوجازته واختصاره، فبذلك كان نافعا. شاش قال مثلك النافع. ثم قال: قصدت به أربع مقاصد تتضمن أربع فوائد. قصدت به أربع مقاصد. إذا فبين كما ذكرنا في هذه الخطبة سبب التأليف ومقاصده. قال: قصدت أربع مقاصد، وهذه المقاصد تتضمن أربع فوائد، بمعنى أن كل مقصد يشتمل على فائدة، فالمجموع أربع فوائد ناتجة عن أربع مقاصد. قال رحمه الله: الفائدة الأولى، وقد أشرنا إلى هذا في خطبتي في الدرس الماضي، الفائدة الأولى جمع كثير من العلم في كتاب صغير الحجم، وقد بينا معنى هذا الكلام، كثير من العلم في كتاب صغير الحجم، وهذا هو الإيجاز، هذا هو معنى الإيجاز. لماذا؟ ما الغرض؟ علاش فعل هذا الفعل؟ قال: تسهيلا على الطالبين وتقريبا على الراغبين. تسهيلا عليهم، ليسهل عليهم قراءته ومذاكرته وختمه مرات متعددة. وتقريبا على الراغبين في فهم كلام الله تبارك وتعالى ومعرفة سائر العلوم المتعلقة بالقرآن. الراغبين في هذه المسائل قد سهلت عليهم الأمر. قال: فلقد احتوى هذا الكتاب على ما تضمنته الدواوين الطويلة من العلم، المصنفات المطولة، ما احتوته من العلوم يوجد ملخصها وخلاصتها في كتابه هذا. قال: الكتاب الذي احتوى على ما تضمنته الدواوين الطويلة. فعوضا أن تبحث عن تلك اللطائف والفوائد والنكت في المطولات فيضيع وقتك وقد لا تهتدي إليها، قال لك: قد ضمنتها في كتابي هذا. قال رحمه الله: ولكن بعد تلخيصها وتمشيصها وتنقيح فصولها وحذف حشوها وفضولها، تلك الفوائد لم يذكرها كما وجدت وعلى ما هي عليه في الدواوين المطولة، وإنما خلطها من الشواهد، نقحها وهذبها وحررها، أي نفى عنها كل ما لا فائدة منه. قال وحذف حشوها وفضولها أي حذف الزائد منها مما لا فائدة فيه. ثم قال ولقد أودعته من كل فن من فنون علوم القرآن اللباب المرغوب فيه. أودعته من كل فن من فنون علوم القرآن، وهي التي أشرنا إليها، لأن تلك العلوم كلها خادمة لكتاب الله تبارك وتعالى. قال أودعتهاش اللبابة بمعنى أنه ترك القشر، ذكر الروح وترك الأجسام والأشباح، ذكر اللباب وترك القشور، ولذلك قال اللباب المرغوب فيه، لأن طالب العلم الذي يريد التحقيق هل عند اشتغاله بالقشر يكون مقصودا له ومرغوبا فيه؟ أبدا، وإنما يشتغل بالقشر ليصل إلى اللباب، فالغرض والشيء المرغوب فيه هو اللباب. فقال أنا أودعت في كتابي هذا اللباب المرغوب فيه، وتركت لك الحشو الذي لا يرغب فيه، لأن القشر لا يرغب فيه أحد، وإنما المرغوب فيه هو اللباب. فلذلك ذكر اللباب دون القشر، أو صرح بذلك لم أنتبه، قال دون القشر المرغوب عنه، من غير إفراط ولا تفريط، من غير إفراط في الاختصار حتى يصير في الكلام تعقيد معنوي، وهذا يحصل كما في مختصر خليل في الفقه، فيه إفراط في إيجاز العبارة حتى يصير في الكلام تعقيد معنوي، لا تستطيع فهم الكلام إلا بشق الأنفس بصعوبة متلاهية، وقد لا تفهمه مع كثرة التفكير والتأمل قد لا تفهم الكلام، فهذا إفراط في الإيجاز والاختصار. قال ولا تفريط، ولا تفريط بمعنى أنني لم أترك شيئا من الزوائد والحشو، وإنما كان كتابي وسطا بين الإفراط والتفريط. قال ثم إني عزمت على إيجاز العبارة وإفراط الاختصار وترك التطويل والتكرار، عزمت على إيجاز العبارة أي اختصارها مع دلالتها على المعنى المقصود، وإفراط الاختصار أي الاختصار غاية لكن لا الاختصار المخل بشرط أن لا يكون مخلا، وترك التطويل والتكرار فإن ذلك ممل، التطويل والتكرار يمل به طالب العلم من أخذ ما ذكر من الفوائد. إذن هذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية قال ذكر نكت عجيبة وفوائد غريبة قلما توجد في كتاب. لذلك المقصد ديالي الثاني أنني أردت أن أذكر في تفسيري هذا نكتا عجيبة وفوائد غريبة قلما توجد في كتاب، على حسب اطلاعي وما رأى من كتب التفسير هذه النكت والفرائد والعجائب التي يذكرها هنا قلما توجد في كتاب، لأنه لم يرها لأحد قبله. طيب هذه النكت التي يذكرها أحيانا، ليس كتاب كل نكت غير موجودة، أحيانا مرة يشير إلى بعض لطائف، طيب من أين أتى بها قلما توجد في كتاب؟ قال لأنها من بنات صدري ونتائج فكري، أو مما أخذته عن شيوخي، أو مما التقطته من مستطرفات النوادر الواقعة في غرائب الدفاتر. ثلاثة الأنواع. إذن هذه الأمور النكت اللطيفة والعجائب الفريدة من أين أتى بها؟ إما أنها من بنات صدره ونتائج فكره، وهو أهل لذلك، فقد كان عالما ضابطا متمكنا متفننا من العلوم رحمه الله، أي بعض اللطائف التي ظهرت له ولم يرها لأحد قبله في كتاب. وانتبهوا إلى أمر، وهو أن المؤلف لو ذكر فائدة يظنها أنها من بنات فكره ونتائج صدره كما ذكر، فلا يلزم من ذلك أن لا توجد في كتاب، قد تكون هذه فائدة غير موجودة في كتاب على حسب اطلاعه، لكن لا يمنع من أن تكون موجودة في كتاب لم يطلع عليه، فيكون هذا من موافقة العالم للعالم، وهذا أمر يحصل أحياناً، يأتي بعض العلماء ويقول وهذه الفائدة ما قرأتها في كتاب ويذكرها، ثم تجدها لعالم صنف قبله، لا يلزم أن يكون قد أخذها منه، لأن العلوم التي يشتغلون بها لاستنباط الأحكام واحدة، لا تختلف، فالآلة واحدة، فقد يتوصلون إلى نفس المقصود مع عدم علم أحدهم بما توصل إليه الآخر، فيكون من باب الاتفاق على الفائدة المعينة، فلا يلزم من ذلك أن أحدا أخذها من الآخر، أو أن من قال هذا من بنات فكري قد كذب وادعى ذلك، فلا يلزم، قد يكون فعلا من بنات فكري، ومن ذكرها قبله لم يرها له. قال إذا هذا الشيء الأول، الشيء الثاني، أو مما أخذته عن شيوخي، أخذه مشافهة، لم يقرأه في كتاب غير مدون، أخذته من شيوخي، أي وشيوخي استنتجوا ذلك من بنات أفكارهم، أو أخذوها عن شيوخهم الذين استنتجوا ذلك من بنات أفكارهم، لأنه ليس كل عالم يتيسر له التصنيف، هناك من يكون عالما نحليا متمكنا أقوى وأكثر علما ممن صنف، ممن له كتاب مشهور أقوى منه علما، لكن لم يتيسر له التصنيف، جاءته فوائد عرض ربما في آخر حياته لم يصنفها، أو جاءته ونسيها وذكرها للطلاب وأخذوها منه فلم يكتبها، هذا يقع بكثرة، أو عرضت له بعد أن صنف ما صنف في التفسير، عرضت له فائدة بعد ذلك. إذن هذا هو الطريق الثاني لأخذ تلك النكت والعجائب والغرائب، أنها مما أخذه عن شيوخه مما لا يوجد في كتاب. والسبب والأمر الثالث، أو مما التقطته من مستظرفات النوادر الواقعة في غرائب الدفاتر. غرائب الدفاتر هي الكتب المصنفة، قد يقصد بها الكتب المصنفة، بمعنى أنه قد يأتي ببعض النكت التي لا توجد في كتب التفسير ولا في علوم القرآن، في كتب أخرى بعيدة كل البعد عن التفسير، لكن يذكرها أهل العلم هناك استطرادا، مثلا قد تجد فائدة عجيبة لطيفة نادرة تتعلق بالقرآن الكريم يذكرها عالم في كتاب نحو، الكتاب ديال قواعد النحو، وذلك العالم الذي صنف نحو يذكر تلك الفائدة استطرادا، تأتي عارضا فيذكرها وهي متعلقة بالتفسير، فإذا رجعت إلى كتب التفسير لا تكاد تجدها، أين توجد؟ في كتاب نحو، أو في كتاب صرف، أو في كتاب بلاغة، أو في كتاب من كتب أصول الفقه، فلا تجدها في مظانها، فهي حينئذ واقعة في غرائب الدفاتر، أو يمكن أن تكون هذه الدفاتر غير منتشرة، دفاتر كتبها أحد المشايخ لطلابه وليست منتشرة ولا معروفة بين العلماء ولا شائعة في الأقطار في غير ذلك البلد، فيكون قد تلقفها منهم، وهذا عاطف كثير من الفوائد التي يرحل إليها مما يتعلق بالتفسير قد لا تكون في كتاب التفسير، قد لا تجدها في كتاب التفسير. قال إذن هذه الفائدة الثانية، فائدة الثالثة إيضاح المشكلات إما بحل العقد المقفلات وإما بحسن العبارة، إيضاح المشكلات ورفع الاحتمالات وبيان المجملات. القرآن قد تكون فيه بعض الألفاظ أو بعض الجمل المركبة المشكلة التي في فهمها إشكال، يقع فيها إشكال من حيث فهم المعنى ومن حيث الترتيب، يقع فيها إشكال بداية في أول الأمر، أو يكون فيها احتمال أو إجمال، فالمؤلف ماذا يفعل؟ قال لك قصدت بتصنيفي أن أرفع تلك الإجمالات وأن أبين المجمل وأرفع الاحتمال وأزيل الإشكال، قال لك ما فيه إشكال أردت إزالته، ورفع ما فيه احتمال، رفع الاحتمال عما فيه احتمال، ورفع الإجمال عما فيه إجمال. طيب يفعل ذلك بماذا؟ بأحد أمرين، قال إما بحل العقد المقفلات وإما بحسن العبارة. بحل العقد إذا كان في الكلام فعلا إشكال فإنه يفك لغزة ويحل رمزة، أحيانا الكلام يكون عبارة عن رموز أو ألغاز فيحتاج إلى من يحل تلك الرموز ويفك تلك الألغاز، فوش قال بحل العقد المقفلات، وكلام عربي لكن واش كأنه عقدة مقفلة تحتاج إلى من يفكها فيفكها المؤلف رحمه الله. وإما بحسن العبارة بأن تكون الفائدة سهلة التناول يسيرة القطف، لكن العلماء يعبرون عنها بعبارة فيها شيء من التعقيد، بعبارة معقدة فيها غموض، فهو يغير العبارة فقط يبدل العبارة بغيرها، فبحسن العبارة يحل الإشكال ويرفع الاحتمال ويبين الإجمال بحسن العبارة. وهذا أمر يقع إما لأن العالم تحدث بتلك الجملة أو ذكر ذلك التركيب لأنه بدلي عنده وعند أهل عصره، كان معلوما معروفا عند أهل عصره مما لا يستشكله أحد من أهل عصره، فتحدث بلسان قومه وبلسان أهل زمانه، ولكن من بعده يستشكل ذلك لخفاء تلك اللفظة وعدم استعمالها في زمانه، ممكن تكون واحد اللفظة كثيرة الاستعمال في زمن وبعد مدة من الزمن قل استعمالها فخفيت وقع الخفاء بسبب قلة الاستعمال. إذن هذه الفائدة الثالثة. الفائدة الرابعة قال: تحقيق أقوال المفسرين والتفرقة بين السقيم منها والصحيح وتمييز الراجح من المرجوح. إذا الغرض الرابع قال لك هو أن أحقق أقوال المفسرين، بمعنى أن الآية إذا كان فيها أقوال لأهل التفسير فإنني أقصد تحقيق أقوالهم، أي أن أميز الصحيح من الضعيف والراجح من المرجوح. بما يكتفي أقوال المفسرين فإنني لا أكتفي بنقلها كما يفعل أولئك النقلة، وإنما أذكر وأميز، أقول لك هذا الراجح وهذا مرجوح، هذا الصحيح وهذا ضعيف. وهذا الأمر قد فعله غير المصنف رحمه الله ممن يحقق أقوال المفسرين كما أشرت إليه ابن جرير الطبري وابن عطية رحمه الله والقرطبي وابن كثير والألوسي والطاهر بن عاشور في كتابه التحرير والتنوير، وكذلك أبو حيان في البحر المحيط في تفسير القرآن. إذا هذه فوائد أربعة. الفائدة الرابعة إذا شنو قلنا فيها أنه يحقق أقوال المفسرين فيميز الصحيح من الضعيف والراجح من المرجوح. قد تقول هل في أقوال المفسرين ما هو ضعيف؟ الجواب نعم. وش كتب التفسير يمكن أن أجد أقوالا ضعيفة أو باطلة أو مرجوحة؟ الجواب نعم. يوجد في كتب التفسير ما هو باطل موضوع وما هو ضعيف وما هو مرجوح، أي غيره أولى منه. ولذلك قال: وذلك أن أقوال الناس أي المفسرين على مراتب، فمنها الصحيح الذي يعول عليه الراجح، ومنها الباطل الذي لا يلتفت إليه. وهذا يكثر فتح القصص، الباطل الذي لا يفسر كتفسير الباطلية ونحو ذلك، أو ما يسمى عندهم التفسير بين السطور، يعني تأمل ما بين السطور أو ما بين الحروف أو ما بين الكلمات، فيستخرجون معاني لا يدل عليها اللفظ العربي لا من قريب ولا من بعيد، لا بتكلف ولا بدون تكلف، معاني لا علاقة لها بالقرآن. وإذ قال موسى لقومه: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قال ابن عربي في تفسيره: أن تذبحوا بقرة، بقرة هي النفس الأمارة بالسوء. وثم أتم الآية في قصة موسى كلها يتحدث فيها عن القلب والنفس وكذا. الله تعالى لما قال بقرة هناك تفسير ما بين السطور، تفسير ما بين الكلمة، تفسير الباطني، البقرة هي النفس الأمارة بالسوء، أمركم الله أن تذبحوها، وهكذا إلى آخر قصة موسى والقرآن كله. إذا فمن أقوال المفسرين الباطل الذي لا يلتفت، ومن ذلك القصص التي تروى عن الصحابة وتروى عن الأنبياء وفيها تنقص من الأنبياء ولا فيها استهزاء بالصحابة ونحو ذلك. قال: ومنها ما يحتمل الصحة والفساد، أي بعض الأقوال من حيث هي من جهة معناها تدل على معنى لا بأس به، المعنى ديالها مقبول، لكن هل صحت نسبتها إلى قائلها أم لم تصح؟ وهل هي مقدمة على غيرها أم لا؟ لأنه أحيانا ممكن تفسر القرآن بواحد المعنى يكون معنى لا بأس به بلد عليه الشريعة عموما معنى المقبول، لكن يكون هناك معنى آخر أولى منه. لاحظ فرق بين واحد المعنى صحيح ومقبول وما فيش مخالفة شرعية ولا إشكال ودلت عليه الشريعة، ولكن ممكن تفسر آية بمعنى آخر أقوى وأرجح وأظهر تنجيه في اللغة العربية، فأيهما يقدم؟ يقدم الأظهر عليه، يقدم الأقوى على هذا المعنى المقبول، هو معنى المقبول لكن غيره أولى منه. ولذلك قال لك لا يحتمل الصحة والفساد، ثم إن هذا الاحتمال قد يكون متساويا أو متفاوتا، يعني بعض تفاسير أو بعض الكلام في التفسير الذي يحتمل الصحة والفساد قد يكون متساويا، يحتمل هذا ويحتمل هذا على الاستواء، أو يتعارض أقوال للمفسرين تتعارض أقوال متساوية في الرتبة، أي لا يمكن ترجيح بعضها على بعض. وأنتم تعلمون أن مسألة الاستواء في الرتبة مسألة نسبية تختلف من عالم إلى آخر، فقد يرى ابن جزي أن قولين أو أقوالا من كلام المفسرين أقوال متساوية في القوة، وغيره يرى أن بعضها أرجح من بعض، فمسألة الحكم بالاستواء أو التفاوت مسألة نسبية تختلف من عين لعين لأنها متعلقة بالترجيح، والترجيح راجع لوجود المرجحات والقرائن، والاطلاع على المرجحات والقرائن يختلف بتفاوت الناس. قال ثم إن هذا الاحتمال أي ما يحتمل الصحة والفساد قد يكون متساويا أو متفاوتا، إذا قد تكون الأقوال متساوية وقد يكون بينها تفاوت، والتفاوت قد يكون قليلا أو كثيرا، بمعنى قد تجد بعض الأقوال بينها تفاوت كبير وبعض الأقوال بينها تفاوت يسير قليل، واضح؟ فحينئذ قد تقبل. نحن عندنا قاعدة في هذا الباب أن الأقوال إذا أمكن الجمع بينها والقول بها كلها بأن لم يكن بينها تناف ولا تناقض فهذا هو الأصل، إذا قيلت أقوال في تفسير آية وليس بينها تناف ولا تناقض ولا تضاد بأن أمكن الجمع بينها بلا إشكال فهذا الأصل، لكن إذا وجد بينها تناف فلا بد من ترجيح بعضها على بعض بالنظر إلى المرجحات لا بالهوى، ذلك بالنظر إلى القواعد العلمية والضوابط المرعية عند أهل العلم، وسيذكر هذا. قال وإني جعلت لهذه الأقسام عبارات مختلفة يعرف بها مرتبة كل قول، قال لك هذه الأقسام أقسام إيش؟ الأقوال المتفاوتة، منها الصحيح ومنها الباطل ومنها الراجح والمرجوح، قال لك جعلت عبارات أي اصطلاحات وجعلت ألفاظا لي أعبر بها عن هذا الاختلاف في الأقوال أو عن هذه المراتب في أقوال المفسرين، وقد ذكرها رحمه الله بالترقي من الأدنى إلى الأعلى، رتبها هو على من أدناها إلى أعلى، فبدأ بأضعافها ثم ما هو أعلى منه ثم ما هو أعلى منه. قال فأدناها ما أصرح بأنه خطأ أو باطل، قال لك إذا صرحت هذا خطأ هذا باطل فهذا أضعف الأقوال، ثم ما أقول فيه إنه ضعيف أو بعيد هذا أعلى قليلا من الأول، فهو مردود لكنه أعلى رتبة من الأول، إذا قال ضعيف أو بعيد فهذا أخف من أن يقول خطأ أو باطل، ثم ما أقول إن غيره أرجح منه أو أقوى أو أظهر أو أشهر، وهذا هو الذي أشرت إليه أن يكون المعنى مقبولا صحيحا لكن غيره أولى لكن غيره أرجح. ومن هذا من هنا أشير المسألة ترجع إلى هذا، من هذا مثلا أوقاف الإمام الهبطي في التفسير، أوقاف الإمام الهبطي في رواية ورش عن نافع، أوقاف الإمام الهبطي رحمه الله التي وضعها لرواية ورش عن الإمام نافع كلها لها وجه في اللغة العربية، لها وجه صحيح مش باطل أو ضعيف أو خطأ، لا لها وجه صحيح في اللغة العربية، لا هو خطأ ولا ضعيف ولا بعيد ولا باطل، وجه صحيح في اللغة العربية، وله فيها تلف سبقه إلى ذلك الوقف أي إلى القول بمعنى بعض المفسرين، لأن الوقف تابع للإعراب، تابع للمعنى. لكن قد يكون غيره أولى منه في بعض المواضع. إذا كل أوقات الهمزة صحيحة في اللغة ولها وجه وله فيها سبب، لكن لا بأس أن نقول غيره أولى منه في بعض المحال، في مواضع معدودة على رؤوس الأطالع نقول الوقف على هذا المحل أولى من الوقف على هذا، أولى لا أنه باطل أو خطأ، بمعنى أن من وقف على وقف الهمزة في القرآن كله فقد وافق وجها صحيحا في اللغة وله فيه سبب. لكن ترجيح غيره عليه لا يلزم منه بطلان. والناس في هذا انقسموا الى ثلاثه اقسام. قسم من الناس غالوا في وقف اوقات الهمزة ورجحوها مطلقا على غيرها من الاوقات، قالوا هي ارجح مطلقا في جميع المواضع من اول القران الى اخره. وقوم من الناس وهم القسم الثاني انكروا اوقات الهمزة بكليه او انكروا بعضها، ولو أنكروا بعضها هذا يعتبر من الغلو أيضا والإفراط. أنكروا بعضها على أنه باطل لا وجه له، مش قالوا غيره أو لا، قالوا هذا الوقت لا وجه له، باطل مخالف لقواعد اللغة. وهذا الأمر نشأ لقال هؤلاء نشأ إما جهلا منهم أو تقليدا، إما قالوه جهلا منهم بقواعد اللغة أو تقليدا لوثوقهم بغيرهم، كافوا في ناس اخرين قالوا ذلك الكلام فقلدوا وقالوا. والقسم الثالث هو الذي ذكر ان الاوقات كلها لها وجه صحيح في اللغه العربيه وكلها موجهه ومجاب عنها وله فيها سلف، لكن قد يكون غيرها اولى منها في مواضع معدوده على رؤوس الاصابع. قال الشاهد قال ثم ما اقول ان غيره واضح للوفاء، ثم ما اقدم غيره علي، هذه المرتبه الرابعه وهي الأعلى. قال ثم ما أقدم غيره عليه إشعارا بترجيح المتقدم. أحيانا قد لا يقول هذا أقوى من الآخر ولا هذا أظهر ولا هذا أشعر، لكن يقدم قولا على الآخر. فإذا قدم قولا الآخر قد يكفيه، قيل مثلا فاعلم أن الأول هو الراجح عنده ولو لم يقل هو أقوى. أو ما أقول فيه قيل كذا قصدا للخروج عن عهدته، خليك احيانا تذكر قول هو الاول بمعنى هو الراجح عندي والاخر فهو مرجوح عندي، ثم احيانا قد اعبر عنه بقيل خروجا من عهدته بمعنى انه ليس لي، ليس قولي، هذا قول لاحد من العلماء. واما اذا صرحت باسم قائل القول فاني افعل ذلك لاحد امرين. لاحظ اللي كيقول لك واما اذا صرحت مفهومه ان الاصل عنده هو عدم التصريح، بمعنى الاصل اللي مشى عليه في الكتاب هو انه لا يصرح، يذكر القول وقد ينقحه ويهذبه ويخلصه من الشوائب ثم يذكره، هذا هو الاصل. لكن احيانا قد يخالف الاصل فيصرح باسم القائل، يقول لك قال فلان كذا، فإذا صرح باسم القائل فقال لك اصرح باسم القائل لواحد من غرضين اثنين. الغرض الأول للخروج عن عهدته، إذا كان قائل ذاك القول ليس ممن يقتدى به، ليس إماما من أئمة المسلمين المشهورين المعتبرين، قال لك فمن يقول لك قال فلان للخروج عن عهدة القول، بمعنى ليس لرفلان لقال. وإما لنصرته، وذلك إذا كان القائل من الأئمة المقتدى بهم، إذا كان قائله عالم متمكن إمام في التفسير فإنني أذكره لنصرته، إذا كان قائل مثلا كما سبق، على أني لا أنسب الأقوال إلى أصحابها إلا قليلا. قال لك لا أنسب الأقوال إلى أصحابها إلا قليلا، وقد صرحنا هذا هو الأصل عنده أنه لا يصرح بالقائلين، وخصوصا لا شك أنه يقصد هنا ماشي أقوال المفسرين، يقصد أقوال السلف، أقوال السلف المذكورة عند المفسرين، كمثلا الأقوال المنسوبة لابن عباس ولا لتلاميذه ولا المنسوبة لابن مسعود أو تلاميذه أو المنسوبة إلى أبي بن كعب أو تلاميذه، لأنه قال وذلك لقلة صحة إسنادها إليهم أو لاختلاف الناقلين في نسبتها إليهم. قال لك السبب في ذلك أني لا أنسب الأقوال إلى أصحابها جزما، يعني مثلا جلست تنقل قال ابن عباس، قال لا أجزم بذلك إلا قليلا في مواضع لا توجد فيها هاتان العلتان. علاش لماذا يفعل ذلك؟ قال لقلة صحة إسنادها إليهم، بمعنى لأنها لن تصح إسنادا إليهم لعدم صحة إسنادها، خليك ما كنسبهاش إلى قائلها. الأمر الثاني لاختلاف الناقلين في نسبتها إليهم، بعض الناقلين ينسبها إلى ابن عباس، نفس العبارة ونفس اللفظة، كاين اللي كينسب لابن عباس، كاين اللي كينسب لابن سعود، كاين اللي كينسب لأبي بن كعب، كاين اللي ينسب لتلاميذ المجاهد ولا العكرمة ولا الضحاك ولا القتادة. قال فلذلك لا أجزم بصحة نسبتهم، وفي هذين الأمرين نظر، جزء الأمور الذكر فيهما نظر. أما الأمر الأول لماذا فيهما نظر؟ لأنه مقرر ومعلوم عند العلماء في هذا الباب أن أقوال السلف في التفسير مما يتساهل فيه، وقد قررنا هذا في شرح مقدمة في أصول التفسير لابن تيمية. أهل العلم في أقوال السلف في التفسير يتساهلون ولا يتشددون كما يتشددون في الأحاديث المرفوعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، الأخبار المنقولة في التفسير وكذلك القصص، فإنهم يخففون في أمرها ويتساهلون فيها، وهذا أمر قد درج عليه العلماء، جرى عملهم به دون نكير، جرى عمل السلف به دون نكير، أنهم لا ينقحون في تلك الأقوال المنسوبة إلى السلف في التفسير بحيث يشترطون فيها ما يشترط في الحديث المرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، تلك الشروط الخمسة: أن يكون بنقل عدل تام، الضبط لا خفيف الضبط، متصل السند غير معلل ولا شاذ، لا يتشددون غاية التشدد في ذلك، بل الأمر في ذلك خفيف وسهل. لماذا؟ لأن تلك الأقوال إن كان له إن كان لها وجه وكانت مبنية على قواعد صحيحة فإنها مقبولة، وإن لم يكن لها وجه أو كانت بعيدة فإنها ترد، ولو قال بها بعض الصحابة فقد ترد حينئذ. فلذلك الأمر في هذا أخف وسهل، وهذا أمر درج عليه العلماء في التفسير، وخصوصا من ألف في التفسير بالمأثور وكان من المحققين كالطبري وابن كثير ونحوهم، وجرى عمل العلماء به أنهم ينسبون الأقوال إلى السلف في التفسير مع أنها من جهة الصلعة الحديثية لا تتوفر فيها الشروط المعروفة في مصطلح الحديث. غالب تلك الأقوال تجدها منقطعة، بل كثير من الروايات التي يرويها بعض تلاميذ ابن عباس عن ابن عباس منقطعة الإسناد، منقطعة الإسناد ليست متصلة، فالأمر في ذلك خفيف عند العلماء. والاختلاف الناقلين في نسبتها إليهم، هذا الأمر الثاني أيضا فيه نظر. لماذا؟ لأن اختلاف الناقلين في نسبتها إليهم له أسباب، أحيانا قد يحصل اختلاف الناقلين في النسبة إلى تلك الأقوال لاتفاقهم عليها كما نبهتوا عليها قبل، مثلا واحد النقطة تظهر لابن عباس أو واحد المعنى يظهر لابن عباس في تفسير القرآن في تفسير آية، ونفس المعنى يظهر لأبي بن كعب، ونفس المعنى يظهر لابن مسعود رضي الله تعالى عنه، فيحصل ذلك اتفاقا، فتلاميذ ابن عباس ينسبونها له، وتلاميذ أبي ينسبونها له، وتلاميذ ابن مسعود ينسبونها له، وذلك لا يضر في شيء. قال: وأما إذا ذكرت شيئا دون حكاية قوله عن أحد فذلك إشارة إلى أني أتقلده وأرتدي، سواء كان من تلقاء نفسي أو مما أختاره من كلام غيري. قال: إذا ذكرت شيئا ولم أنسبه لأحد فذلك إشارة مني إلى أني أتقلد ذلك القول وأرتدي، أي أقول به وأختاره وأعمل به، سواء كان من تلقاء نفسي يعني من بنات فكري كما سبق، أو مما أختاره من كلام غيري من المشايخ والمفسرين. وإذا كان القول في غاية السقوط والبطلان لم أذكره تنزيها للكتاب، وربما ذكرته تحذيرا منه. إذا الأصل الغالب أن الأقوال التي في غاية السقوط والبطلان لا يذكرها، لماذا؟ قال لك تنزيها للكتاب عن الأقوال الباطلة. وقد أحيانا يقدر يذكر شيء قول باطل، خصوصا إذا كان مشهورا ومتداولا ورائجا بين الناس، قد يذكره من باب التحذير منه، يذكره ليحذر منه لا للاعتماد عليه. قال: وسنذكر بعد هذا بابا في موجبات الترجيح بين الأقوال إن شاء الله تعالى، سيذكر ذلك في المقدمة الأولى. موجبات الترجيح هي المرجحات المعروفة في مصطلح الحديث وفي أصول الفقه، وسميت هذا الكتاب كتاب التسهيل لعلوم التنزيل، تنزيل هو القرآن الكريم. وواضح من التسمية أن المؤلف رحمه الله لم يجعل كتابه في التفسير فقط، كما صرح بذلك في المقدمة، قال اختصرت كتابا في تفسير القرآن العظيم وسائر العلوم. وكذلك العنوان ينبئ بذلك، لأنه قال لعلوم التنزيل، ماشي لتفسير القرآن، علوم. إذا فصنف الكتاب هذا في التفسير وفي علوم القرآن وأصول التفسير. ما بقي إن شاء الله نتركه إلى الدرس الآتي بتقديم الله سبحانه وتعالى. أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.